ولا أزيد، فالخبر ما يرونه لا ما يسمعونه. ونوصي إخواننا بالسرية والكتمان، فإنا بعون الله على أعتاب فرج قريب ونصر مبين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر القرشي البغدادي.